قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. في الغالية الجميلة في كل أقطار الوطن العربي، وأنا بعتبر نفسي واحد من أفراد هذه الأسرة، بعتبر إن إحنا عيلة واحدة وأسرة واحدة، وربنا يجمعنا وإياكم على حوض النبي محمد صلى الله عليه وسلم لنشرب من يده الشريفة شربة هنيئة مريئة لا نظمأ بعدها أبدا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. حقيقة بنتكلم برضو ونكمل موضوعنا مسؤولية الرجل تجاه العاطفة، يعني عن عاطفته تجاه الزوجة، وإن شاء الله يعني بعد ربع ساعة نبتدي نتلقى استفسارات حضراتكم ومداخلات حضراتكم في نفس الموضوع، عاطفة الرجل تجاه المرأة وعاطفة المرأة تجاه الرجل في الحلال كزوج وزوجة. ربنا يجمعنا وإياكم على الحلال الطيب ويرزقنا وإياكم الحلال الطيب، ويجمعنا مع سيد ولد آدم صلى الله عليه وسلم في جنة الفردوس التي فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. كلمنا في حلقة الماضية واللي قبلها عن عاطفة الحب وازاي نوجهها الوجهة الصحيحة، احب مين وحبه ليه وحبه ازاي، مسألة مهمة جدا جدا. القلب ده نعمة كبيرة وناس كتير استخدمتها غلط واستخدمتها في معصية ربنا، احنا عايزين نستخدم القلب ده في مرضات المولى عز وجل. ان الله لا ينظر الى صوركم ولا الى اجسامكم وانما ينظر الى قلوبكم والى اعمالكم. الا ان في الجسد مضغة اذا صالحت صالح الجسد كله واذا فسدت فسد الجسد كله، الا وهي القلب. يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. محتاجين القلب ده يفضل سليم معافى من كل معصية يغضب بها ربنا سبحانه وتعالى. محتاجين نستعمل القلب في طاعة ربنا، إن احنا دي نعمة وهنسأل عنها يوم القيامة. واحنا بنقول يا جماعة ان امبارح المرة اللي فاتت تكلمنا عن بعض الصور المشرقة من الحب والسعادة في بيت النبي وبيت اصحابه، لسه ما كملناش الموضوع. لكن قبل ما نبدأ عايزين نقول حاجة يا جماعة، البيت المسلم من غير حب ومودة ومن غير ألفة ومن غير رحمة ما يبقاش بيت، فعلا يبقى الحياة صعبة جدا فيه. فاحنا محتاجين نملى بيوتنا تاني بالحب والرحمة والمودة، ربنا يملى بيوتنا جميعا بالمودة والرحمة والسعادة، اللهم امين. واي انسان في الدنيا، اي انسان مهما كان سواء كان مسلم او غير مسلم، بيحب ان هو يحب ويتحب، يعني ده طبيعي في اي انسان يحب ان يكون محبوب عند الناس ويحب ان هو يحبه كمان ويشعر بالتبادل الحب بينه وبين الناس من حواليه في الحلال طبعا قبل اي حاجه. وفرق كبير جدا حبايبي بين واحد او بين واحده بتحب في الحلال وبين واحد بيحب في الحرام، فرق كبير جدا جدا. يعني اللي بيحب في الحلال بيحب زوجته، بيحب امه وابوه واصحابه وحبايبه، بيحس ان هو ماجور على هذا الحب، واللي بيحب في الحرام حاسس انه مأزور على هذا الحب، وبالتالي هذا يستمتع وهذا لا يستمتع، بل عياذا بالله يشعر بغير ذلك. وسبحان الله بنقول دايما عشان تعود المحبة والمودة والرحمة، اولا انا بحب زوجتي لله قبل اي حاجة، بصرف النظر ما بحبهاش عشان هي جميلة ولا علشان هي ما شاء الله ست بيت ومدبرة او غنية او اي حاجة، انا بحبها لله لان ربنا امرني ان انا احب زوجتي وان انا اتقي ربنا بزوجتي، ولان حبيبي صلى الله عليه وسلم اوصاني بزوجتي، قال الله الله في النساء، يعني اتقوا الله في النساء. وقال صلى الله عليه وسلم خيركم خيركم لاهلي وانا خيركم لاهلي، بابي هو وامي ونفسي وروحي، صلى الله عليه وآله وسلم. حبيبي في الله، احيانا بيكون عايش مع زوجتك وانت ما انتش عارف قيمة زوجتك وقدر زوجتك، والانسان ما يشعرش بقيمة هذه الزوجة الطيبة الفاضلة الدينة الخلوقة الا بعد ما يفقدها. وكذلك العكس، ممكن تكون زوجة عايشة مع زوج خلوق ومتدين وانسان محترم وانسان فاضل من خيرة الناس، ولا تشعر بقيمة هذا الزوج الا اذا عياذا بالله فقدت هذا الزوج. بمعنى بالبلد كده عايز اقول لك ان ممكن تكون السعادة تحت رجليك، ممكن تكون السعادة قريبة منك جدا وانت ما انتش حاسس. حبيبك ما تصلى عليه صلى الله عليه وسلم يقول كما عند البخاري الجنة اقرب الى احدكم من شراك نعله. والجنة دي انواع كتيرة جدا، منها جنة الدنيا ومنها جنة الاخرة. جنة الدنيا اللي هي ايه؟ قال الامام ابن تيمية رحمه الله رحمة واسعة، ان في الدنيا جنة من لم يدخلها فلن يدخل جنة الآخرة. قيل ما هي يا إمام؟ قال إنها جنة الإيمان. ومن ضمن الجنان اللي موجودة في الدنيا جنة ونعمة الزوجة الصالحة، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. قال بعض أهل العلم حسنة الدنيا هي الزوجة الصالحة، إذا نظر إليه الإنسان سرته، وإذا أمرها أطاعته إن غاب عنها حفظته في نفسها وفي مالي. نعمة كبيرة جدا بيسوقها الله عز وجل. وده بيفكرني قصة واحدة يا جماعة، كان بيمتلك أرض زراعية، أرض بستان كبير يعني، فكان يزرع ويجتهد طول السنة ويتحصل على أموال كثيرة حتى ما بقى غني ما شاء الله. مرة من المرات سمع ان في ناس بيقولوا ده في مناجم للماس او الالماز، يعني باختلاف نطق الناس دي، بعض الناس يقول ده ماس بعض الناس يقول الماز، المهم يعني ايه، يعني قالوا في مناجم فاحنا بنروح نكتشفها في بلاد بعيدة جدا. قال خلاص فرصة جميلة جدا، انا الحمد لله ربنا اكرمني وكسبت اموال من خلال الارض دي، ابيع الارض بقى واجمع المال ده كله واروح اسافر عشان انقب عن الماس او عن الالماز. يقدر ربنا سبحانه وتعالى هذا الرجل باع الارض بتاعته لواحد تاني، فالتاني دوت قعد يجتهد في الارض، والاولاني بقى بعد ما باع الارض سافر وقعد مسافر بلاد كتيره جدا، وقعد ينتظر وينقب لحد ما قعد 3 سنوات يبحث عن الماس فلم يجد الماس، وفي النهايه نفد المال ولم يجد أي شيء، فعياذا بالله يأس من كل شيء لأنه خلاص ضيع اللي قدامه ولا راه، وراح انتحر وألقى بنفسه في الماء فقتل هذا، فمات هذا الرجل منتحرا. أما الرجل اللي اشترى منه الأرض فقعد يشتغل ويكد ويجتهد ويتعب لحد ما الزرع طلع ما شاء الله، وفي يوم من الأيام جاي بيزرع زرعة جديدة فبيفحت فلقى حتة ماس موجودة في الأرض، بيفحت تاني لقى حتة تانية، بيفحت لقى حتة تالتة، في الآخر لقى منجم للماس موجود تحت أرض الراجل اللي هو باعها له. يعني الراجل باع له الأرض، باع له منجم الماس وراح عشان يدور في مكان تاني ولم يجد، فالشاهد إن السعادة كانت تحت رجليه وهو لا يدري. تعالوا نرجع لموضوعنا، لبعض الصور المشرقة من السعادة والسرور والمحبة التي كانت في بيوت أزواج النبي صلى الله عليه وسلم وبيوت الصحابة. ويا ريت اللي اتصل بينا ان شاء الله بعد 8 دقائق بالظبط ان شاء الله يعني يكون الاتصالات كلها في الموضوع في المحبه في بيوت المسلمين، وازاي ان المحبه دي تعود مره اخرى الى بيوت المسلمين، ويكون الاتصال يعني سؤال سريع بعد اذنكم عشان في اتصالات كتيره بتبقى في انتظارنا. ربنا يجمعنا واياكم على الخير. تعالوا نشوف بعض الصور الجميله جدا جدا. يا جماعه عايزين اولا ناخد بالنا من نقطه مهمه جدا. أول حاجة الزوج لما يتعامل مع الزوجة لازم يتعامل مع الزوجة على إن ديت امرأة، على إنها برضو يعني عاطفية، تحب العاطفة، تحب الضحك، تحب اللعب، تحب إن زوجها يحسسها بحبه ليها كل يوم، مش يوم في الأسبوع ولا يوم في الشهر ولا يوم في السنة ولا يوم عيد ميلادها، لا يعني لازم تحس بحبه في كل لحظة. المرأة كده، المرأة تستوعبها بالعاطفة، هي كده كتلة عاطفة يعني سبحان الملك. ولذلك يعني شوف أمنا عائشة كيف كان يداعبها النبي، ولما النبي عليه سأل جابر بن عبد الله هل تزوجت يا جابر؟ قال أجل يا رسول الله. قال بكرا أم ثيبا؟ وقدم له اللي هو إيه اللي هو بيرغب فيها النبي عليه السلام، يعني إيه إنه يرغب إن هو يجوزه إيه بكر. فقال بل ثيبا يا رسول الله. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم هلا بكرا، يعني يا ريت كنت جوزت بكر، تلاعبها وتلاعبك وتضحكها وتضحكك وتمازحها وتمازحك. يبقى النبي وضح له ان اللي انت لما تتجوز واحده سواء كان بقى بكر او ثيب، المهم يعني ايه في وقت للضحك واللعب والمزاح واللعب مع الزوجه ومداعبه الزوجه، دي عباده لله. اوعى تفتكر ان ده بره بقى الموضوع يعني، لا بالعكس. ويمكن قلت لك في الحلقه الماضيه وقوف الزوجه قدام المرايه وهي بتتزين بتحط مكياج وبتظبط نفسها، اذا سابت طبعا المكياج ده ما بيضرهاش، لكن لو تزينت للزوج واخد بالك ويعني وقعدت كده تعمل شعرها فورمه ومش عارف ايه وتلبس لبس جميل، لو وقفت ساعه ايه رايك؟ مش ساعه دي بيسموها اهدار وقت، لا لو وقفت ساعه مش ساعه ونص قدام المرايه تتزين لتعف زوجها فهي في عباده لله سبحانه وتعالى. تخيل قد ايه الاسلام جميل، قد ايه احنا لما بنفهم ديننا بنسعد وبنسعد كل من حولنا. لان يعني في ناس معلش ضيع عندها فقه الاولويات، عادي جدا الزوجه هي ما شاء الله بتعبد ربنا وبتصلي قيام ليل ومظبطه امورها، لكن مع الزوج بكل اسف يجي الزوج من بره يلاقيها بريحه البصل والثوم ولبس المطبخ ويعني لما تسالها تقول لك ما هو جوز يعني ما حدش غريب، وتلاقي الزوج برضه قاعد منعكس شعره ومظبط مش عارف عامل ازاي ومنظره صعب جدا ويقول لك ما فيش حد غريب يعني دي زوجتي يعني، فاهم ازاي؟ لا يا اخي ده من باب اولى، زوجتك التقية الدينة الخلوقة اللي قاعدة في البيت ان انت تخلي عينيها ما تقعش الا على اجمل منظر، وهي كذلك ما تخليش عينيك الا تقع الا على اجمل منظر، لا تشم منها الا ريحا طيبا، لا ترى منها الا منظرا جميلا، لا تسمع منها الا كلمة طيبة. الحب والألفة والكلام ده كله يا جماعة ما بيجيش في غمضة عين، لابد ان برضه يكون حتى لو اتوجد الحب عشان نحافظ على الحب. احنا يعني مش بنتكلم على ايجاد الحب وبس، عايزين الحب نحافظ عليه، عايزين بيوت مسلمة عمرانة بالحب والمودة، مش عايزين يتقال انها اتجوزت وكان في الاول بيحبها وبعد مرور شهر او شهرين خلاص بقى اتعود عليها وما بقاش لا يحبها ولا يقول لها كلمة حلوة، وبقت تستجدي منه كلمة بحبك وبقى هو كمان يستجدي منها كلمة بحبك. يا جماعة عايزين البيوت، انا ما بقولش ان البيوت هتبقى من اول يوم جواز زي اخر يوم في حياته، يعني بقول المسألة بيحصل فيها شيء من يعني من يعني في الاول بيبقى فيه ما شاء الله حرارة الحب عالية قوي، بعد كده بتنخفض لكن مش عايزينها تزول. يعني احب الامور اوسطها، احب الاعمال الى الله ادومه وان قل. يعني النهاردة حضرتك لو حتى كنت بتقول لها في اليوم بحبك 10 مرات فما يبقاش بعد كده ولا مرة، او ما يبقاش بدلها بكرهك، فاهم ازاي؟ يبقى على الاقل حتى ولو في اليوم 3 مرات قبل الاكل وبعد الاكل، يعني ربنا يجمعنا واياكم على خير رب العالمين. شوف امنا عائشه بقى، وده مثل جميل قوي حديث في البخاري ومسلم، ان النبي ما صلى عليه صلى الله عليه واله وسلم في يوم من الايام كان الاحباش كانوا بيتدربوا على لعب الحراب قباله، فواقفين في المسجد. الاحباش معروفين طبعا ان هم عندهم مهاره عاليه جدا في رمي الحراب، في المسجد عمالين بيلعبوا بالحراب وبيتمرنوا. امنا عائشه سمعت اصوات الحراب فسألت النبي واستأذنت النبي، فأذن لها النبي أن هي تشاهد الأحبش. النبي واقف على باب الغرفة ومداري أمها عائشة وراه، وهي من فوق كتفه عمالة بتبص كده خلسة تمام عشان تتفرج على الأحبش، طبعا من ورا حجابها حد شايفها وعمالة بتتفرج. هي شافت المنظر مرة واثنين فشبعت، لكن خد بالك بقى شوف المرأة عشان تعرف كيف تعامل امرأتك. المرأة تحب أنها تحس أنها غالية عند زوجها حبيبها، فهي بتقول ايه؟ اما انا فقد شبعت. والنبي عليه الصلاه والسلام يقول لها اشبعت يا عائشه؟ تقول له لسه يا رسول الله، لسه لم اشبع بعد. اشبعت يا عائشه؟ تقول انا من جوايا انا شبعت خلاص، بس عايز اعرف قدري ومكانتي في قلب النبي. فضلت كده لحد ما هي نفسها زهقت خلاص، قالت شبعت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. بالله عليك لو حاجه معديه كده في الشارع، حد بيعمل شويه العاب ولا تمارين وزوجتك بتقول لك ممكن اتفرج، تأذن لها؟ أنا متهيألي ممكن واحد يوم خبطها بوكس وجايب لمس أكتاف، يعني أمال حضرتك؟ يعني الرحمة حلوة واللين حلو مع النساء. تعال نشوف مثل ثاني جميل قوي، حديث أيضا في البخاري ومسلم. أمنا عائشة كانت بتقول كان عندي بنات لعب كده عرايس كانت بتلعب بيها، بتقول كان النبي يسيب لي البنات دول أقعد ألعب بيهم، وكان ليا صواحبي بنات صغيرين قدها رضي الله عنها، فكان أول لما يجي النبي عشان كنا ينقمعنا يستخبوا من النبي لهيبة النبي صلى الله عليه وسلم. فقالت فكان النبي يخرج ويسربهن إلي، يعني أول ما يخرج يقول لهم خشوا العبوا مع عائشة، فيخشوا يلعبوا مع عائشة ويدخل عليها السعادة يعني صلى الله عليه وآله وسلم. قد إيه كان أسعد زوج في العالم، واللي اتجوزها كانت أسعد زوجة في العالم بجد فعلا. ما كانش فيه أي نعم لا مكت ولا مكيف ولا أي حاجة، لكن هذا البيت كان يصدر السعادة للكون كله. طب نتلقى بعض الاتصالات. السلام عليكم. السلام عليكم. مين؟ الأستاذ أنور من السعودية. تفضل الأستاذ أنور. السلام عليكم. أروى الأخت أروى، معلش سمعت. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ربي يبارك فيك يا شيخ محمود. الله يحفظك ويعزك يا رب العالمين. أنا عندي مشكلة صغيرة شوية، أنت أبويا يعني يبغى يثبتني على زواج من شخص. طيب معلش بس الصوت مش واضح عندي أخت أروى، ربنا يبارك فيك لو توضح الصوت بس، معلش مش واضح عندي الصوت. أيوه يا شيخ. اتفضلي. أنا عندي مشكلة مع أبويا. نعم. أنه يجبرني على زواج من شخص، هذا الشخص عنده مجموعة أخوان يعني نعم. متزوجين. هذه العائلة معروفة أنه يعني ما في أحد يتزوج يعني راح تكون يعني زوجته لازم تكشف على أخوانه كلهم. يعني هو بيغصبك على الزواج من واحد أنت ما ترغبيش في الزواج منه. ما أعرف الزواج منه في نفسه، مو عشان فيه بس لأن العائلة نفسها يعني إحنا الحجاب الشرعي يعني مأمورين فيه. يعني ما فيش التزام أو يعني. يعني يقول لا يعني بكشف على أخوانه، وهذا يعني ما أعرف هذا شيء محرم. طيب ربنا يبارك فيك اخت ارب وربنا يحفظك. طبعا من حقك ان انت تنتقي الزوج الصالح اللي ياخد بايدك الى مرضات ربنا سبحانه وتعالى والى جنه الرحمن. فمن حقك ان انت ترفضي، لكن لما تيجي ترفضي عشان والدك برضو ما يعني ما يبقاش المساله بالنسبه له يعني ياخدها بعنده ولا حاجه، وضحي له وجهه نظرك ان بس يا والدي معلش بس انا مش حاسه بقبول. ممكن خد بالك ممكن هو يرفض وجهه نظرك، يعني ممكن يقول لك طب وازاي ما تنكشفيش على اخوانه الشباب، وانت عارف ان طبعا شرعا النبي صلى الله عليه وسلم يقول اياكم الدخول على النساء. قال رسول الله ارايت الحمو لو قريب الزوج اخو الزوج ابن عمه ابن خالته؟ قال الحمو الموت الحمو الموت. لكن بعض الاباء ما بياخدوش بالهم من الحته ديت، فانت برضو وضحي له لكن باسلوب جميل كده وهذب، ووضح وما تناقشوش في النقطه اللي هو ممكن يختلف معك فيها. قول له بس انا مش حاسه بقبول يا والدي وربنا يكرمك ويرزقني بزوج ان شاء الله احسن منه. معانا ابو احمد من مصر. الو السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام وبركاته. كيف حالك يا ابا احمد؟ الحمد لله رب العالمين. احمد عنده كم سنه؟ نعم احمد عنده كم سنه؟ 6 سنين. ما شاء الله ربنا يبارك لك فيه يا رب وينبت نبات حسنه. الله يخليك دعنا يا شيخ. الله يبارك فيك يا ابو احمد. الله يخليك. اهلا بيك اتفضل. الله يخليك. انا عايز اعرفك بيا انا زوج حنين جدا جدا. نعم. ومشاعري فياضة قوي ما شاء الله، وبحب الحياة الإسلامية الجميلة. يا بخت زوجتك بيك يا بحمد. لكن عندي مشكلة صغيرة. نعم اتفضل. الزوجة غير متجاوبة بده خالص. سبحان الله. حوالي 7 سنين 8 سنين زواج. نعم. كل وقتي كله مشاعر فياضة ومعاني ومرح وسرور وكل حاجة، لكن مفيش خالص. نعم. لا يعني حتى لما بيحصل اي حاجه بينا بتدخل الاهل. الاهل نعم. مش متجاوبين معايا حتى الشغل. نعم. بقالي فتره كبيره اكتر من 4 سنين بقنعها ان انا بحافظ عليها ومش عايزها تتبهدل في مواصلات ودوشه العمل وكده. نعم. واحفظها جوهره عندي في البيت. ربنا يحفظك ويبارك فيك. لكن هي عنيده جدا لدرجه حصل مشكله خلاف. نعم. وراحت اشتغلت غصب عني واخدوا احمد ابني. سبحان يعني انت حاليا مش موجود مع بعض؟ لا مش موجودين مع بعض. سبحان الملك. اتصلت على حضرتك كتير وبعت لك كذا مسج. والله ما وصلنا حاجه يا ابو احمد ربنا يبارك فيك. جايز الرقم اللي معايا خطا. يمكن طب خد رقم جديد من كنترول ربنا يبارك فيك. عينيا يا ابو احمد. طيب يعني بص يا ابو احمد. طيب معانا الاخت سماح من مصر. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اتفضلي. لو سمحت يا شيخ محمود كان ليا بس عند حضرتك. طب علي الصوت شويه يا اخت سماح عشان مش سامعك. ليه عند حضرتك سؤال؟ اتفضلي. يعني البنت المسلمه في اي سن يسمح لها الجواز؟ يعني نعم. انا مخطوبه وعندي 16 سنه. ما شاء الله. يعني امتى اتجوز؟ والله شوفي اخت سماح ربنا يبارك فيك سؤال جميل. اخت سماح ربنا يبارك فيكي في الوقت اللي انت تحس فيه ان انت يعني قادره على تحمل مسؤوليه البيت بفضل الله سبحانه وتعالى، وما دام الاخت الحمد لله يعني بلغت سن الزواج اللي بيها ممكن بفضل الله سبحانه وتعالى انها تقوم باعباء البيت وتراعي احوال الزوج الى غير ذلك. يعني احنا بنقول بتختلف الحقيقه اخت سماح من بلد لبلد. يعني مثلا في دول الخليج المعروف ان المرأة المسلمة يعني بتبلغ في سن مبكرة ويعني تستطيع انها ان شاء الله تقوم بأعباء البيت. في دول تانية قد تبلغ البنت في سن متأخرة شوية، لكن مدام الفتاة الحمد لله بلغت وتستطيع انها تتحمل مسؤولية الزواج وتستطيع ان تدرك المسؤولية فبيها ونعمة عين. واحنا بنشجع الزواج المبكر علشان يبقى الفرق بين الاباء وبين الابناء فرق بسيط في السن، يقدروا بفضل الله ان هم يحتووا الابناء ويبقى الاب والام يبقى وصاحبهما في الدنيا معروفة تبقى الام والاب اصحاب فعلا للاولاد. ربنا يبارك فيك. طيب هنرد على ابو احمد مش نسينك يا ابو احمد. معنا مين؟ الاخت هالة من مصر. السلام عليكم. الو السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. الله ما شاء الله عليك يا سيدنا الشيخ منورنا والله. ربنا يحفظك ده نوركم. والله يا عم الشيخ دايما بعمل زوجي كويس جدا وكويسه جدا معاه وبحاول احافظ عليه بس دايما بيعملني معامله وحشه. انا فعلا انا كنت متجوزه قبل كده. نعم. من شخص بس للاسف انا ما كنتش بعمله كويس. نعم. فلما انا ده بعمله كويس لان انا دلوقتي ده هو اختياري يعني كده. نعم. هو بيعملني معامله مش كويسه خالص وانا ودايما ولما يدخل البيت ويلاقيني مثلا بسمع قناه دينيه بيقول لي انت دايما قناه دينيه دي. هو مش ملتزم هو يا اختي هلا؟ هو وحش جدا. هو مش ملتزم هو؟ الو هو مش ملتزم؟ نعم هو مش ملتزم يعني؟ لا هو كان هو متجوز من واحدة أجنبية يعني. لا لا بقول هو مش ملتزم يعني، هو متضايق ان انت تتفرج على قناة إسلامية مش ملتزم هو يعني. هو مش ملتزم بيحاول يعني، انا بحاول معاه انه يلتزم وكده، وهو متجوز واحدة أجنبية يعني. نعم. دايما يجيب لي سيرة الشخص الثاني ويقول لي الشخص الثاني دايما يعني يجيبه في الحوار بيننا. طيب اقول له يا عمي ماشي الا انت دايما هو يا عمي ماشي. ربنا يحفظ يا اختي. انا هقول لحضرتك حاجة، اقول لحضرتك حاجه تعمليها ايه هي. بص يا اختي هلا، انا عشان ما تندميش انت او اي اخت من اخواتنا الفضليات اللي قاعدين قدامنا، ربنا يحفظ جميع نساء المسلمين، احنا عايزين نعامل الزوج لله. بمعنى انا مثلا اللي بعامل زوجتي معامله كويسه، لو انا انتظرت ان انا بعاملك كويس فتعامليني كويس، تقول لي مثلا هو انت بتعاملني كويس عشان انا عاملك كويس ولا بتعاملني كده لله؟ انا صراحه اتكسف يعني، اقول لها بيني وبينك بعاملك لله، سواء انت بقى عملتيني كويس او ما عملتنيش كويس يبقى انا بعملك ايه؟ بعملك لله. انت كذلك اخت هاله واي اخت قاعده قدامنا، ربنا يحفظكم، عامل زوجك لله. وتاكدي لما هتعامليه لله مش عشان انا بعامله كويس عشان هو كمان يبقى كويس معايا، او ان انا بقدم له خير عشان هو كمان يقدم لي خير. عارفه لو عملتيها لله اولا هتفوزي بمحبه ربنا، ولو ربنا حبك وحب كل اخت بتعمل عمل لله. شوفي انادى يا جبريل إني أحب فلانا أو فلانة فأحبه، فيحبك جبريل. ثم ينادي في ملائكة السماوات السبع يا ملائكة السماء إن الله يحب فلانة فأحبها، فيحبك فتحبك ملائكة السماء، ثم يوضع لك القبول في الأرض، وأقرب الناس إليك زوجك. ربنا يضع لك القبول في قلب زوجك بالطاعة، وبإن أنا أعمل العمل ده لله. أنا يعني الزوجة اللي بتعمل العمل عشان زوجها يعملها كويس، لما بيعملها وحش بتبقى صدمة بالنسبة لها إن هي عاطفية، فلما بيصدمها بتبقى المسألة يعني بعضهم بتتحسر كمان، تقول يا ريتني ما عملت معاه اللي عملته، ده الخير اللي أنا عملته معاه لو كنت عملته في أوضتك كنت نونوت يعني. فاهم إزاي؟ لا ده إحنا عايزين نعمل العمل ده لابتغاء مرضات الله، ربنا يحفظك. دي نقطة. النقطة الثانية انه بصرف النظر، هو طبعا في غلط عليه ان هو لو حتى متجوز واحده تانية سواء اجنبيه او مش اجنبيه، الواجب عليه في الوقت ده انه لما يروح البيت دوت ما يجيبش سيره البيت ده خالص كانه مش متجوز غير واحده، ولما يرجع للبيت التاني ما يجيبش سيره البيت الاولاني كانه مش متجوز غير واحده. وده ذكاء الزوج، مش اجي قدام التانية اقول لها ده الاولانيه بقى ما شاء الله عليها ادب ايه واخلاق ايه ولا طبيخ الله اكبر، ولا بقى لما بتحط مكياج حاجه تحفه لوحه، فاهم ازاي؟ واجي قدام التانية او ما قايل لها ده فلانه دي بتعمل كذا، لا، لان ده طبعا بيوجد البغضاء والشحناء. بل بالعكس، لو انت زوج ذكي بقى تعمل ايه بقى؟ انت لما تروح الاولانيه تقوم واخد هديه وانت رايح، حتى لو هديه بسيطه، وتقول لها اختك بعتها لك. وانت عارفين ان الكذب مباح في الاصلاح بين المتخاصمين، واحنا هنعتبرهم على طول متخاصمين طبعا يعني، فايه؟ فيقول لها اختي اختك، شوفي ايه، مش ضرتك، لا اختك حبيبتك بعتها لك دي. تتالف القلوب، ويوم رايح للتانية بعدها بأسبوع مثلا، تمام، يوم جاب لها ايه، يقول لها اختك بعتها لك دي. ومش لازم يخبر اي واحدة منهم بان هو اللي اشترى، اختك هي اللي بعتها لك، وهكذا يؤلف بين القلوب، وهو اللي هيسعد بفضل الله وياخد اجر بالاصلاح بينهم. ابو احمد ربنا يحفظه بيقول ان هو يعني كان بيعامل زوجته بمشاعر عالية جدا جدا، وبيعملها برومانسية، وهي كانت ما بتتجاوبش معه خالص، وحصل ان هم دلوقتي يعني حصل ما بينهم فرقة. انا بقول يا ابو احمد حاجة، ربما تكون انت برضه كنت بتعملها بعاطفة، لكن ربما يكون في اخطاء تانية انت مش واخد بالك منها، تكون هي اللي زعلت الزوجة، لان الزوجة بطبيعتها مش معقولها تزعل كده يعني من الباب للطاق كده يعني لوحدها، اكيد في مشكلة معينة، اكيد في كلمه معينه نغصت عليكم حياتكم. عموما ابو احمد التليفون معاك حضرتك، ان شاء الله خدهم كنترول، وابعت لي رساله او اتصل عليا، وان شاء الله نتدخل للاصلاح ما بينكم ان شاء الله، لعل وعسى ربنا يجعلنا سبب ان شاء الله في الاصلاح ما بينكم، وجزاكم الله خير. نكمل شويه ان شاء الله في الحلقه بتاعتنا في العاطفه بين الزوج والزوجه. تعال نشوف موقف جميل قوي قوي من المواقف اللي عن نفسي بحب يعني ايه ان اقراها دائما، وبحب ان انا اتذكرها دائما. حديث في مسند الامام احمد باسناد صححه بعض اهل العلم وحسنه بعض اهل العلم، ان النبي عليه الصلاه والسلام في يوم من الايام كان خارج مع الصحابه في احدى الغزوات، فقال للجيش تقدموا. وكان دايما النبي عليه الصلاه والسلام يعني يقرع بين النساء، يعمل قرعه بين النساء، فكانت ايه جت في المره دي على امنا عائشه ان هي اللي تخرج معاه، فخرجت معه امنا عائشه، كانت لسه بقى صغيره وكانت لسه رفيعه لم تحمل اللحم. النبي حب يداعب امنا عائشه، ده فين؟ ده رايح غزوه، رايح حرب، صلى الله عليه وسلم مش بيقول رايح فسحه، رايح لا بالعكس رايح حرب يعني غزوه. فقال للجيش تقدموا، فلما تقدم الجيش راح هو بقى كلم عائشه كده سرا وقال تسبقيني؟ قالت له سبقك. فسابقها النبي فسبقته عائشه، ده مش قادر ينساها يعني برضه مش معقول عائشة تسبقني وانا ما سبقهاش. بعد كام شهر برضه كان طالع في غزوة تانية ومعاه الجيش وعمل القرعة طلعت برضه على عائشة، فعائشة طلع معاه رضي الله عنها وارضاها. وهم طالعين فالنبي راح قايل للجيش ايه تقدموا، فتقدموا فقال لعائشة تسبقيني؟ قالت له سبق. قالت وكنت قد حملت اللحم، تخلت شوية أمنا عائشة، قالت فسابقني النبي فسبقني فقال هذه بتلك. واحد واحد شوف ده النبي، النبي سيد ولد آدم اللي مسؤول عن دعوة الإنس والجن والمؤمن والكافر، مسؤول عن دعوة الكون ده كله، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. ما تصل عليه بأبي هو أمي ونفسي وروحي صلى الله عليه وآله وسلم. شفت قديه واحد يقول معقول النبي كان فاضل حاجة؟ النبي صلى الله عليه وسلم كان بيشغل نفسه بقضايا الأمة كلها، وكان يشغل نفسه بقضايا توصيل هذا الدين العظيم، وكان في نفس الوقت كان بيشغل نفسه بالمسؤولية، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. فكان بفضل الله كان النبي عليه السلام يستوعب كل زوجاته التسع في الأمور العاطفية والجسدية والمادية والمعنوية والاجتماعية، كل ما تتخيله. عشان كده بقول لك هو أسعد زوج في العالم، وزوجاته هن أسعد زوجات في العالم رضي الله عنهن جميعا. يعني برضو تعالوا نشوف مشهد تاني جميل جدا من المشاهد التي دارت في بيت النبي صلى الله عليه وسلم. وزي ما قلت لك حبيبي في الله، بيت النبي ما كانش فيه غسالة أوتوماتيك، ما كانش فيه ديب فريزر، ما كانش فيه جاتوهات وبطون صليه وتورتة، كان حاجة بسيطة قوي. كان لا يوقظ في أبيات الرسول صلى الله عليه وسلم نار شهرين كمين، كما جاء في الصحيحين عن أمنا عائشة أنها قالت لابن أختي عروة بن الزبير والله يا ابن أختي إن كان لا يمر علينا الهلال تلو الهلال تلو الهلال ثلاثة أهلة في شهرين متتابعين ولا يوقظ في أبيات رسول الله نار. قال فما كان يعيشكم يا خالة؟ قالت الأسودان التمر والماء. هات زوجة كده وقعد معه الله حبيبة قلبي إن شاء الله مقضينها أرديحي شهرين كمين، تمر ومية، ثالث يوم ممكن تخلعك يعني خد بال حضرتك. يعني ايه يعني يعني مشكله كبيره جدا ان احنا عايزين نربي نسائنا على السعاده الروحيه القلبيه، عايزين نبعد شويه عن السعاده الجسديه. احنا يا جماعه شبعنا الجسد اكل وشرب وفسح ومتع وعفش وشقق وفلل، والروح جعانة، الروح جعانة، الروح جعانة، القلب جعان، محتاجين نغذيه بالأحاسيس، بالإيمانيات، بالمعاملات الطيبة، بالكلمات الجميلة، محتاجين نغذيها بالطاعة، بالذكر، بالقرآن، يعني بمجالس الذكر ومجالس العلم. محتاجين يا جماعة ان احنا فعلا نغذي زوج، يعني كل واحد يغذي زوجته واولاده بالغذاء الإيماني ده. الإنسان احيانا بيجيله خنقة، مش احيانا، ده بقى دلوقتي بقت سمة من سمات العصر، الاكتئاب والقلق والضيق والضجر. عايزين نعالج الكلام ده كله، عمره ما هيكون علاج بان انا اروح يعني تقضي لي يومين في مصيف وخلاص، او ان انا اروح اتفرج على فيلم واقعد اضحك. لا، علاجنا يا جماعة الذين امنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، الا بذكر الله تطمئن القلوب. وقلنا بكده يا جماعة ان ذكر المولى عز وجل ما هوش مجرد سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر وبس، ده نوع من أنواع الذكر، لكن ذكر الله عز وجل أعظم من ذلك وأشمل من ذلك. إذا جاءك الأمر من عند الله وأقيم الصلاة، إذا صليت فأنت ذاكر لله، يبقى ذكر الله عند ورود الأمر، ذكر الله عند ورود النهي. اوعى تاكل لحم خنزير، اوعى تشرب خمر، اوعى تتعامل بالربا، اوعى تعق أمك وأبوك، لما تنتهي عن هذا النهي يبقى أنت ذاكر لله. ذكر الله في الأحوال والمناسبات، عند دخول البيت والخروج من البيت، عند أتيان الزوجة، عند رؤية الريح، عند رؤية الهلال، عند دخول المسجد، عند دخول المسجد، كل ده ذكر لله. ثالث نوع أو رابع نوع ذكر الله المقيد بعد الصلاة، بتسبح ربنا 33 وتحمد 33 وتكبر إلى آخر هذا الذكر اللي هو المقيد بعدد، تقول هنا 3 هنا 7 هنا 33 هنا 100 هنا كذا، كل ده لو فعلته أنت ذاكر لله. آخر أنواع الذكر الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض، ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار، اللي هو ذكر الله المطلق. لكن الإمام ابن القيم دي حتة حلوة قوي، بس والله ما هو لك إلا ما تصلى على النبي صلى الله عليه وسلم، يقول لك وأعلى أنواع الذكر أن يكون الله منك على بال دائما. تيجي بقى تعال نطبق الكلام ده على بيتنا بقى كده، أنا جاي من بره وبعدين لقيت مثلا الزوجة ما عملش الأكل فلسه هعاقبها، فأقول معلش أعذرها واتركها لله. ليه؟ أصل ربي حبيبي أمرني أن أنا أحسن للزوجة دي فأحسن إليها فأنا بذلك ذاكر لله. أجي حصل موقف بيني وبين أهل زوجتي وخلاص يحصل شقاق ومقاطعة ومشاكل ويمكن كمان يحصل يوصل الأمر الطلاق، أقول أسامحهم لله أصل حبيبي جل وعلا أمرني أن أنا أعفو وأصفح. يبقى أنت بذلك ذاكر لله. شفت أديه ذكر ربنا ينور بيوتنا ويسعد أحوالنا. الذكر مش مجرد بس أن أنا أسبح وأحمد وأهلل وأكبر، لا يا جماعة، الذكر أن يكون الله منك على بال دائما. تخيلي أخت الفاضلة لما يكون الله منك على بال دائما، تيجي عايزة تعملي للزوج مثلا شوية رز وحتتين لحمة وشوية شوربة، تقول يا ده ربنا أمرني أحسن إلى زوجي وحبيبي صلى الله عليه وسلم أمرني أن أنا أحسن إلى زوجي. لا لا لا، ده أنا أحسن، ده أنا أعمله أحلى أحلى من كده ألف مليون مرة. يبقى أنت بذلك ذاكرة لله. طب معانا تلفون. السلام عليكم. أبو عبد الرحمن من مصر. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام يا أبو عبد الرحمن. إزيك عم الشيخ؟ يا أهلا وسهلا. إزي حضرتك؟ الله يبارك في عمرك. ربنا يديك صحه يا رب ويبارك لنا فيك. ربنا يخليك ويبارك في عمرك. عبد الرحمن عم الشيخ الله يبارك لك. الله يبارك فيك. اتفضل يا ابو عبد الرحمن. حضرتك انا معايا الزوجه بتاعتي. نعم. عايزه تلبس الخضار مش عايزه تلبس النقاب. نعم. ايه راي حضرتك؟ والله يا ابو عبد الرحمن ربنا يبارك في عمرك. هي لسه مش محجبه، لسه هتلبس الخمار، تمام كده؟ احنا ربنا يبارك فيك يا ابو عبد الرحمن نبدا معاها بالخمار. ربنا يبارك فيك. ليه؟ ان ممكن نبدا معاها بالنقاب، فتيجي هي يحصل اي مشكله تروح خلع النقاب تبقى مشكله. الناس يقولوا ادي اللي لابسه نقاب لبسته النهارده وبعد اسبوع سابته. فاحنا نبدا معها ان شاء الله بالتدرج، والتدرج وارد حبيبي في الله. يعني امنا عائشه قالت كان اول ما نزل من كتاب الله ايات فيها ذكر الجنه والنار حتى اذا ثاب الناس الى الاسلام. خد بالك بقى، ونزل الحلال والحرام لا تزنوا لا تشربوا الخمر، قالوا يعني التزموا بدين الله سبحانه وتعالى. فلو كان اول ما نزل لا تزنوا لا تشربوا الخمر لقال الناس لا ندع الخمر ولا ندع الزنا. فاحنا معانا التدرج وارد حبيبي في الله. مين معانا؟ الاخت شيرين من مصر. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازيك يا شيخ محمود؟ يا اهلا وسهلا. والله اني احبك في الله. ربنا يحفظك ويعزك. انا اولا انا لسه ما اتجوزتش وبطلب من حضرتك ان انت تدعيلي انا واخواتي. ربنا يجوزك ويرزقك بالذريه الصالحه انت وكل السامعين. انا بحييك حضرتك على البرنامج الجميل ده. الله انا بستناه كل ثلاث بصراحه. ربنا يبارك لك يا رب. الله يحفظك يا اخت شيرين. يا ريت بقى شباب حضرتك تسمعك وتعمل بكل نصايحك يا رب يا رب كده ان شاء الله. ان شاء الله احنا بنسعى يا اخت شيرين، ربنا يبارك فيك على الاتصال. بنسعى والله ان احنا نرجع الحب مره ثانيه للبيوت. وانا معانا مين؟ أم فاطمة من مصر. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا أهلا يا أم فاطمة. عليكم السلام يا شيخ. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. معلش أصل أول مرة أتكلم بصراحة. لا تفضلي تفضلي معاكي تفضلي. بصراحة أنا بقول يعني أنا عن نفسي أنا وجوزي بحبه جدا. ربنا يحفظك ويحفظه يا رب. وهو برضك إنسان كويس جدا. ما شاء الله ما شاء الله. والله العظيم يا أم فاطمة أنا بسعد قوي لما أسمع إن في زوجة بتحب زوجها وزوجة بيحبها. والله العظيم أقسم بالله ببقى عندي يعني سعادة ما تتخيلي. ربنا يحفظك يا رب. أم فاطمة ما دمت قلت الكلمة دي على الهواء ربنا يبارك فيك. يعني ارقي نفسك وارقي زوجك وارقي أولادك وربنا يبارك فيكوا. يعني كل ذي نعمة محسود، لأن النهاردة البيوت السعيدة بقت قليلة. ولما واحدة بتحكي وتقول أنا سعيدة أو زوجي سعيد أو إحنا بنحب بعض أحيانا بيحسدوا. فربنا يا رب يحفظكم من كل سوء ويحفظكم من كل عيد. مين معانا؟ السلام عليكم. طيب نكمل حبايبي في الله. فاحنا بنقول يا جماعه ان يكون الله منك على بال دائما. اختي في الله ربنا يبارك فيكي، وانت قاعده في البيت بتنظفي البيت يا دوب ظبطت الانتريه وغرفه النوم، عايز تقولي الله طب ده زوجي هيسعد قوي لو عملت له شويه زينه كده وحطيت له برواز جميل كده في منظر البحر او منظر شجر او او او. لو عملت الكلام ده كله ليه؟ خدوا بالك بقى ليه، يعني اهم حاجه لما وكيف. انا بعمل العمل ده ليه وعملته ازاي؟ اولا لابد يكون ابتغاء مرضات الله، ثانيا لابد يكون على هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. في امور الدنيا طبعا امور بسيطه، يعني انتم ادرى بامور دنياكم. فلما اعمل له حاجه زي كده فانا عارفه ان هي هتسعده بعملها. ليه؟ لان ربي حبيبي امرني احسن لزوجي، فكده الله منك على بال دائما. وهكذا انا اولادي ما شاء الله لابسين حلو، بس لا لا لا لما ادخلهم كده واخليهم كده ياخدوا دش كده حلو ما شاء الله ويلبسوا لبس نظيف واحط لهم عطر، واول ما يجي باباهم ياخدهم بالحضن يبصهم ينبسط ويصر لرؤيه اولاده بالمنظر ده، يبقى كده الله منك على بال دائما. دي المسألة المهمة. تعال نشوف مثال تاني جميل جدا جدا من الأمثلة اللي حصلت في بيت النبي صلى الله عليه وسلم، هو أسوتنا وقدوتنا بأبي هو أمي ونفسي وروحي صلى الله عليه وسلم. حديث رواه أبو داود بسند حسن. في يوم من الأيام أبو بكر الصديق اللي هو يعني أقرب إنسان وأحب إنسان إلى قلب النبي صلى الله عليه وسلم، وهو ثاني اثنين يعني، هو يعني وحمى النبي عليه الصلاة والسلام في نفس الوقت بقى، لأن النبي متجوز بنت عائشة. فدخل استأذن أبو بكر. طب معانا أم عمر منصور الأول. طيب معنا مين؟ أبو عمر. السلام عليكم. عليكم السلام يا أبو عمر. هلا يا شيخ، حياكم الله. زي صحتك عامل ايه؟ الله يبارك، ربنا يبارك فيك. الله يبارك. أنا عندي مشكلة خاصة. معلش الصوت بيقطع أبو عمر، أنا مش سامع كويس. عمو المات عندي حاجة خاصة بدي أنا الصوت بيقطع برضو والله أبو عمر مش سامعك. لو حد في الكنترول، طب حد فاهم ما يقول لي. طيب أبو عمر اسلام من مصر، سامحني يا ابو عمر والله انا صوتك كان في ودني مقطع مش سامعه. ابو اسلام من مصر ولا اسلام؟ اسلام. اسلام من مصر. اسلام يا شيخ. السلام عليكم يا اسلام. السلام عليكم يا شيخنا. عليكم السلام ورحمه وبركاته. اسمح لي اقول لك ان انا بحبك قوي والله. والله حبك الذي احترم فيه جدا يعني، ربنا يبارك فيك. وانا بحب يعني وانا بحب اسلام وبحب الاسلام. ربنا يحفظك الاثنين. والله قلبي طاير من الفرحه بجد يعني. الله يخليك. انا بس باختصار شديد جدا هقول لحضرتك اللي يعني نمره واحد اللي يفكر في الزواج لا. يفكر كانه بيبني، عايز يبني بيت. الله يبارك لك. عايز يعمل حاجه ترضي ربنا. اه والله. كانه بناء. نمره واحد يختار الارض الطيبه اللي ينفع يبني فيها. الله تمام. ويختار الارض اللي يقدر عليها، اللي يقدر على بناها، علشان بعد كده ما يحصلش حاجه هو ما عندوش المقدره عليها. الله يكرمك والله يا اسلام، ربنا يبارك. في نفس الوقت تكون نيته لله ان هو يرضي ربنا في العمل دوت. ربنا يعزك يا رب. ايوه. وفي حاجه عن تجربه شخصيه والله يا شيخنا. اتفضل. اللي يفكر في الزواج بالذات ايوه لازم يكون الموضوع دوت برضا والده برضا والديه، لازم ودعائهم كمان يا اسلام ورضا الوالدين. اه طبعا. يعني لا تتصور حضرتك الموضوع ده بيسهل قد ايه. فعلا انا مجرب. انا الحمد لله امي ميته راضيه عني، فربنا كرمني. ما شاء الله. الله يكرمك يا اسلام. ويعني هترك الوقت الاخوان يعني. ده انت قلت كلام جميل قوي يا اسلام. ده انا عايزك تيجي تدي الدرس اللي جاي ان شاء الله. ربنا يحفظك. ربنا يحفظك. ادعي لنا وندعي لك يا اسلام، ربنا يبارك فيك. حلال. ربنا يحفظك. ربنا يحفظك يا رب. ربنا يبارك. محمد مستضيف، السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام يا اخ محمد. اني احبك في الله والله يا شيخ. حبك اللي احترم فيه، ربنا يعزك ويبارك فيك. كيف حالك؟ الله يبارك في عمرك. والله حضرتك انا نفسي استشيرك في حاجه. امرني يا اخ محمد. دلوقتي انا اتقدمت لوحده. نعم. اتعرفت عليها. نعم. كان مكتوب كتابها قبل كده. نعم. وبعدين طلبت من والدي، عرفته بكده، والدي كان مسافر في الخارج. نعم. وبعدين قلت له على موضوع الفتاه دي، ما عرفتوش ان كان مكتوب كتابها. نعم. اتفضل يا محمد السؤال. اتفضل. وافق على الموضوع، قلت له ان هي كويسه. نعم. ووافق على الموضوع وتقدمت. نعم. لخطبتها وخطبتها. نعم. الحمد لله ما شاء الله. ولما نزل من مصر، لما نزل مصر نعم، وعرف ان هي مكتوب كتابها، فرفض الموضوع وطلب مني ان انا افسخ الخطوبه. نعم. انت هي الحمد لله هي كانت مش ملتزمه. هي انسانه متدينه وكويسه يا محمد، وربنا كرمها واتقربت من ربنا. يعني اقصد يعني انسانه ما شاء الله متدينه وخالصه. الحمد لله حاليا كويسه الحمد لله. واسرتها اسره فاضله وكده. ها؟ طيب بص يا محمد، ربنا يبارك فيك. انت عندك حل من اثنين. اما انك انت باسلوبك الجميل وطريقتك الحلوه ديت تكلم والدك وتقول يا والدي يعني هي كل ما في الامر كان معقود عليها مكتوب كتابها، وحتى لو كانت حتى تزوجت وطلقت لاسباب ما وهي ملهاش ذنب. يعني انت عارف النهارده كتير من الشباب بيتعجل في كلمه الطلاق، يعني ممكن تكون طلقت بلا ذنب ولا جريره ارتكبتها، فملهاش ذنب مسكينه. ومش معقول نحكم على كل مطلقه بالاعدام، ان اي واحده مطلقه خلاص لا زواج بعد اليوم. فنقنع الوالد باسلوبك الحلو دوت كده، ولعل عسى ربنا يشرح صدره. اما لو كان هو شايف حاجه تانية، ان هي مثلا ما تكونش ملتزمه الالتزام الكافي اللي هو بيتمناه لابنه ان هو يتجوز واحده بالمنظر ده، فليه الحق في الوقت دوت قطع اباك واتركها يعني. ولذلك الائمه اهل العلم لما تكلموا في ان عمر بن الخطاب لما امر ابنه عبد الله انه يترك زوجته، قال طلقها. فذهب عبد الله بن عمر الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم اطع اباك وطلق امراتك. لما قالوا بعد كده سالوا الامام احمد رحمه الله رحمه الله سالوا يعني لو واحد ابوه امر ان هو يطلق امراته هل يفعل كما فعل عمر بن الخطاب ويسمع كلام ابوه زي ما عبد الله بن عمر سمع كلام عمر؟ فقال لا، الا اذا كان ابو الرجل ده او ابو الشاب ده او والد الشاب ده مثل عمر. المعروف ان عمر رجل منصف، واذا امر ابنه عبد الله بالطلاق زوجتي فاكيد هو شايف علة معينة يعني تقضح في ديانة هذه المرأة، عشان كده هو اللي امره بطلاقها، والا لم يتصرف من هوى، والا ما كانش النبي قال عنه صلى الله عليه وسلم كما في مسند الامام احمد بسند صحيح في حديثين صحيحين في مسند الامام احمد قال لو كان نبي بعد لكان عمر، وقال ان الله اجر الحكمه على قلب ولسان عمر. فمحال ان يتصرف عمر الخطاب اي تصرف في اي شيء من يعني عياذا بالله من اللا حكمه زي ما بيقولوا يعني. بالاضافه ان النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث عند ابي داود بسند صحيح انه قال فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، كان من بينهم عمر، فمحال ان عمر يكون من بين الخلفاء الراشدين المهديين ويتصرف تصرفا من هواه، والا فهو رجل يراقب الله عز وجل ويتصرف من منطلق الشرع ومن منطلق السنه. طب معانا مكالمه من سوريا، معانا مين؟ الاخت خوله من سوريا. السلام عليكم شيخ محمود. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. والله اني لا احبك في الله حبا. ربنا يا شيخ محمود يبقى حبا بقى عشان يبقى اللغة العربية. إني أحبك في الله حبا ما سبقني فيه إليك أحد. ربنا يبارك في عمرك، ربنا يحفظك يا أختي خالد، ربنا يحبك يا رب ويحفظك. شيخ محمود حضرتك حضرتك شيخي والله إني حفظت القرآن معك 10 أجزاء والله إني لا أحبك في الله حبا عظيم ما سبقني فيه إليك أحد. الله يبارك في عمرك يا رب ويحفظك ودائما كده يا اختي. والله لو لم نتعلم فقط منك شيء ابدا الا ابتسامتك ووجهك البتول لكفانا، اقسم بالله العظيم اني لادعو الامه حبيبي محمد صلى الله عليه وسلم ان تتعلم من بشاشة وجهك حتى نصبح ونصلح الحال الذي نحن فيه. ربنا اقسم بالله العظيم انك لنعمه عظيمه من الله رزقنا الله اياها. اسال الله العظيم ان لا يحرمنا منك بذنوبي. شيخي اني لا احبك في الله، والله ان سوريا باكملها تحبك بالله، واني ارجو ان اكون مساحه لحذائك. ربنا يستر على الشيخ يعقوب. ربنا يبارك فيك يا اخت خوله، ربنا يحفظك يا رب ويبارك فيك يا رب. وانا احب اهل سوريا كلهم والله العظيم، وان شاء الله قريبا يعني وده وعد مني ان انا ان شاء الله قريبا اجي زياره لسوريا، سوريا الحبيبه التي احبها من كل قلبي، واسال الله عز وجل ان ان ان يعني ان يبارك في اهل سوريا وان يحفظهم جميعا من كيد الكائدين، وربنا يجمعنا واياكم على خير دائما. وجزاكم الله خير على الاتصال الجميل ده. طيب نكمل شويه الحديث اللي رواه ابو داود باسناد حسن اللي احنا كنا لسه بنتكلم عنه من شويه. اختنا الفاضله لما بتتكلم عن مساله البسمه، يا جماعه النبي كان كده واحسن من كده مليون مره، النبي كان بسام المحيا. يا جماعه ان احنا مش هنسعى الناس كلها لا باموالنا ولا بعقاراتنا ولا بمناصبنا، انما نسعهم باخلاقنا. الناس كانت فاكره زمان، انا اذكر واحكي لكم حكايه شخصيه كده معلش، كنت طالع الحج من حوالي 5 سنين مع شركة فخمة قوي، وكان يعني كانت بتطلع بمبالغ عالية جدا يعني، أنا طبعا ما دفعتش غير ثمن الخروف يعني لازم. فالمهم فسبحان الله، فكان معانا ناس من عيلة القومي، كان الكلام ده قبل انتشار الفضائيات، كان الناس تعرفني فقط من الكتب بتاعتي على اساس ان انا بعمل كتب بقالي 15 سنه فما كانوش يعرفوني قوي يعني، فشافوني بقى اللحيه والغطره ومش عارف ايه، قالوا يا ده اللي انا حسيته يعني هم حسوا كده ايه يعني ده هتبقى حجه يعني اي كلام يعني بسبب وطبعا فانا رحت هناك وبدات معاهم الدروس، وانا في الدرس والله العظيم يا جماعه لقيت اللي مديني جنبه واللي مديني ظهره واللي مش عايز يبص لي، هما طبعا ما يعرفونيش يعني، هما يعرفوني بس من الكتب لما ما شافونيش وانا بدي دروس يعني. فبدات بسمتي دي طبع فيا يعني معلش ما تكلفوا الحمد لله رب العالمين، وما بقولش مثلا انا ببتسم علشان الشاشه، لا انا قدام الكاميرا وبره الكاميرا الحمد لله رب العالمين، حتى في عز يعني المآسي والاحزان دايما اكون مبتسم الحمد لله. رضا بقضاء الله سبحانه وتعالى ده اولا، ثانيا يعني ان انا بتاسى بسنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالمهم بدات ادردش معهم واتكلم ونبتسم، الدنيا اتغيرت وبدات الرشوش تتغير كده، وبدات الناس تدور وتسمع. حتى ما خلصت المحاضره واذا بواحد منهم من عليه القوم من كانوا قاعدين معانا قال لي والله والله غيرت نظرتنا تجاه الناس اللي ملتحيين، سامحنا وما تزعلش مننا، لان احنا كنا فاكرين ان ناس كتيره بقى معقده ومكلكعه ومكشره على طول الطرق. ابدا والله الدنيا اسهل من كده، وديننا جميل جدا مفيش اجمل منه. كل ما في الامر ان احنا بس يا جماعه نعرف ديننا صح، والله العظيم هنستمتع بديننا بجد. اللي تلاقيه ملتزم ومش سعيد اعرف ان هو ما التزمش. اللي تلاقيه ممكن طبعا لازم يكون حزين، شيء طبيعي اكون وانا في بيتي، انا ممكن اكون مبتسم في بيتي تلاقيني ببكي عشان اهل غزه، ببكي عشان اهلي في فلسطين وفي العراق، ببكي عشان حاسس ان في مؤامرات بتدبر لحبايبنا في سوريا، ببكي عشان خايف على اهل السودان، علشان خايف على اخواننا في الشيشان. ده شيء طبيعي ان انا اكون حزين لاحزان الامه، لكن في نفس الوقت لما يجي حد يقعد معايا ملوش ذنب، ملوش ذنب ان يشوف حزني ده، فلابد اكون بشوش. ودي دعوه لوحدها يا جماعه، ياما ناس بتلتزم بسبب بسمه بيشوفوها مش مني لا من ناس تانية. وبعدين النبي عليه الصلاه بيقول تبسمك في وجه اخيك المسلم صدقه، قدامي دلوقتي ملايين قاعدين، لما اتبسم في وش الملايين دولت مش صدقه؟ انا اللي كسبان مش انتوا اللي كسبانين. بس اضافه حبايبي الى ان ممكن يكون واحد قاعد قدامي دلوقتي متضايق وزهقان ويأسم الدنيا، مسك الريموت مخنوق بيدور فلقاني في وشه مبتسم، ابتدى يرتاح ويقول الله لسه الدنيا بخير. شفتوا هدف الموضوع هي دي؟ ده انا بعملها ليه؟ لان الله مني على بال دائما. خدتوا بالكم ان انا عارف ان ربنا امرني انما المؤمنون اخوه، تمام؟ والنبي عليه الصلاه والسلام قال تبسمك في وجه اخيك المسلم صدقه، فالله مني على بال دائما وحبيبي مني على بال دائما صلى الله عليه وسلم. فعشان كده لازم اكون كده، ومش انا لوحدي وناس كتيره، ويعني الحمد لله رب العالمين، ربنا يجمعنا واياكم على خير. تعال نشوف موقف الجميل دوت بس بعد ما تصلي على حبيبك صلى الله عليه واله وسلم. في يوم من الايام، والحديث رواه ابو داود باسناد الحسن، ان كان ابو بكر الصديق داخل على النبي عليه الصلاه والسلام وداخل على امنا عائشه، فسمع امنا عائشه معليه صوتها فوق صوت النبي. ابو بكر لا يتحمل مثل هذا الكلام، بنتي عائشه ترفع صوتها فوق صوت النبي، ده لا يمكن. فداخل بقى عايز ايه؟ عايز يضرب امنا عائشه. أول ما دخل عليها بالله أترفعين صوتك على صوت رسول الله يا ابنة فلان، ولسه داخل يضربها راح النبي عليه الصلاة إيه واقف حيشه، وراح تيم الدارية ورمين ورا النبي، مع إن هي كانت لسه بتعلي صوتها على النبي صلى الله عليه وسلم، فراحت مدارية ورا النبي. فلما دارت ورا النبي راح النبي حيش أبو بكر وخلاص وهداه، أبو بكر قضى وقت وراح ماشي. لما مشي النبي بقى بيضحك معاها، بالله شفت بقى حشته عنك ازاي صلى الله عليه وسلم. شويتين قعدوا يضحكوا، بعد ما بدأوا يضحكوا ابو بكر معدي مرة تانية فسمع صوت ضحكهم من برة، فدخل عليهم قال لهم اشركاني في سلمكما كما اشركتماني في حربكما، زي ما خلتونا اخش ويعني انفعل مع الحرب اللي كانت قبل كده ديت، خلوني كمان شريك لكم في السلم وفي الضحك اللي بتضحكوه ده. فقال النبي صلى الله عليه وسلم قد فعلنا بابي هو امي صلى الله عليه وسلم. تعالوا نشوف موقف تاني برضو جميل جدا. في يوم من الايام، والحديث رواه البخاري ومسلم، ان سيدنا عمرو ابن العاص رضي الله عنه وارضاه، انت عارف سيدنا عمرو بن العاص اسلم متاخرا، اسلم في سنه 8 هجريه. يقدر ربنا سبحانه وتعالى النبي عليه الصلاه والسلام حب يعطيه برضو الثقه ويديله مكانته، والنبي عليه الصلاه والسلام كان يضع الرجل المناسب في المكان المناسب. قال له يا عمرو انا امرتك تطلع على سريه ذات السلاسل، اطلع انت بقى الامير وكده. فراح عمرو بن العاص طلع في السريه دي حبايبي، وراح هناك وانتصر على الاعداء وغنم، وجاء بغنائم كثيره ورجع، وراح جاي ايه جاي راجع وفرحان، طبعا فرحان جدا انتصر، وبعد ما انتصر كمان جايب غنائم، تمام. فجاي طبعا قال بس اكيد طبعا انا لو سالت النبي في اللحظه دي مين اكتر واحد انت بتحبه يا رسول، اكيد طبعا هيقول انا، يعني هيكون مين اغلى واحد انا. فالمهم احنا قدامنا 6 دقايق ولا دقيقتين، دقيقتين بالظبط. طيب فالمهم فقال ايه؟ قال اكيد انا طبعا هكون اغلى واحد عنده. فدخل على النبي عليه الصلاه والسلام قال يا رسول الله من احب الناس الى قلبك؟ فالنبي عليه الصلاه والسلام قال عائشه. فعمر بن العاص قال معلش يعني انا مش قصدي النساء، لا قصدي الرجاله، مين يعني احب واحد الى قلبك يا رسول الله؟ قال ابوها. يعني هي عائشة اغلى واحد عندي، واللي اغلى يعني اللي يعني لو عايز تدس على رجالة يبقى ابوها اغلى واحد عندي. فعمر بن العاص كانه يعني ضربه في دماغه، قال مش مشكله انا ابو بكر يبقى الاول، ابقى انا الثاني مش مشكله. ثم من يا رسول الله؟ قال ثم عمر. طب خلينا الثالث مش مشكله برضه، مش وحشه برضه، الثالث جميله برضه. قال له ثم من؟ قال عثمان. طيب ابقى الرابع؟ طب خلاص حلو الرابع مش وحش. ثم من يا رسول الله؟ قال علي. فقال خلاص يعني ما سالتش بعد كده، واعتبر نفس الخامس بقى يعني، واخد بالك ان خاف يسال بقى يبقى 50 واحد ولا 60 واحد وانا يعني. فسبحان الله شفت قد ايه. فكان اغلى الناس على قلب النبي صلى الله عليه وسلم عائشه، عائشه حبيبه رسول الله صلى الله عليه وسلم. لان هي كمان في موقف احجب من ده كله نختم بيه ونكمل برضو الحقيقه. موضوع حب مش عايز يخلص، وانا والله انا مش ندمان ان الموضوع خد حلقتين ثلاثه وياخد اربعه خمسه. لو حتى هنكمل كل السلسله عن الحب، احنا عايزين الحب يرجع البيوت. والله العظيم نفسي ان كل حلقة يتصل بي ازواج تقول لي انا بحب زوجي، يقول لي انا بحب زوجتي، وربنا يا رب يألف بين قلوب المسلمين. امنا عائشة والحديث رواه الطبراني في الكبير بسناد الحسن. امنا عائشة بتسأل النبي عليه سؤال كده في جلسة كده جميلة عاطفية جميلة بين امنا عائشة وبين حبيبنا صلى الله عليه وسلم، بتقول له يا رسول الله من احب الناس اليك؟ قال ولما؟ بتسألي ليه؟ قالت حتى احب من تحب. فقال عائشة يعني بتقول له انا بسالك عشان احب اللي انت بتحبها. فقالها عائشه، يبقى هي عائشه هتحب عائشه. حبيبي يعني ربنا يبارك فيك يا رب العالمين، حال الوقت يجري بسرعه وربنا يجمعنا واياكم على خير ان شاء الله. لقاءنا يوم الثلاثاء اللي جاي نكمل بقى موضوع الحب في بيوت المسلمه، وربنا يا رب يرد الحب مره اخرى والموده والرحمه الى بيوت المسلمين. بقول لك حبيبي في الله، لو زوجتك قاعده جنبك قول لها لله انا بحبك في الله، ولو زوجك قاعد جنبك لله برضه قولي له انا بحبك في الله، وربنا يجمعكم على الحب يا رب العالمين. لو قدرت حبيبي في الله هات لها ورده النهارده ولا هديه ولا اي حاجه، ولا عزمها على عشوه حلوه كده، ربنا يبارك فيك. وربنا يجمعنا على خير، جزاكم الله خيرا، جزا الله خيرا كل القائمين على القناه المباركه واخواني في الاستوديو، ربنا يحفظهم. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك، وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. بحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.